قال ابن أبي شجاع أحمد بن الحسين ابن أحمد الأصفهاني في متن أبي شجاع المعروف به وهو متن في الشافعية، قال: فصل في صلاة الكسوف والخسوف. الكسوف إنما يكون في الشمس، والخسوف إنما يكون في القمر. قال: وصلاة الكسوف سنة مؤكدة. سنة مؤكدة، هذا اختلف فيه أهل العلم، هل صلاة الكسوف سنة مؤكدة أم هي سنة مستحبة أم هي فرض واجب؟ الراجح أنها سنة عن النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا ما ذهب إليه الشوكاني، وما ذهب إليه ابن محمد بن حزم، وما ذهب إليه ابن المنذر رحمة الله عليه. لما؟ لأننا ذكرنا قبل ذلك بأن ابن حزم وابن المنذر والشوكاني عندهم أصل أن كل ما هو دون الفرائض سنة، كل ما دون الفرائض سنة، من صلاة عيد، صلاة الكسوف، قيام، خسوف إلى آخره، كل هذا عندهم سنة. لما؟ قالوا الحديث الصحيحين من حديث طلحة بن عبيد الله، قال: جاء أعرابي إلى النبي عليه الصلاة والسلام قال: يا رسول الله، أخبرني ما فرض الله علي من الصلاة. قال، ولاحظ السؤال، أخبرني ما فرض الله علي من الصلاة، فقال: خمس صلوات في اليوم والليل إلا أن تطوع شيئا. يبقى خمس صلوات في اليوم والليلة، يبقى هذه هي الفرائض، لأنه قال: أخبرني ما فرض الله علي، يبقى هذا سؤال، ولا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، إذا النبي صلى الله عليه وسلم سيبين له الفرائض، فلو كانت هناك فريضة أخرى لبينها له عليه الصلاة والسلام. فهم هذا الكلام؟ فلما قال عليه الصلاة والسلام خمس صلوات في اليوم والليلة وسكت عن غير خمس الصلوات، علمنا أن الفرائض خمس صلوات في اليوم والليلة، والسكوت في مقام البيان يفيد الحصر. السكوت، سكت النبي عن الصلوات دون الفرائض، صحيح؟ في مقام بيان أخبرني ما فرض الله علي، يفيد الحصر، أي حصر الفرائض في الخمس صلوات. يبقى القاعدة السكوت في مقام البيان يفيد الحصر، إذن يفيد الحصر في الخمس صلوات. قال: إلا أن تطوع شيئا، يبقى كل ما دونها هو تطوع، خلاص كده. لذلك هذه قاعدة عندهم، هذا الحديث عندهم قاعدة، أصل أن كل ما دون الفرائض الخمس عندهم تطوع. فهمونا؟ الشافعي عنده هنا ابن أبي شجاع يقول بأن مذهبنا أنه سنة مؤكدة. هو ما تعريف السنة المؤكدة؟ السنة المؤكدة هي ما فعلها النبي عليه الصلاة والسلام وحبذ عليها وداوم عليها، داوم عليه يعني ما تركها قط عليه الصلاة والسلام، تسمى سنة تسمى سنة مؤكدة. يعني مثلا عائشة رضي الله عنها تقول: ما ترك النبي عليه الصلاة والسلام ركعتي الفجر والوتر قط، لا في سفر ولا في حضر. إذن الوتر وصلاة ركعتي الفجر السنة هما سنة مؤكدة، خلاص كده، سنة مؤكدة. السنة المستحبة ما فعلها النبي عليه الصلاة والسلام وحبذ عليها، لكن قد لا يداوم عليها النبي عليه الصلاة والسلام، فتكون سنة مستحبة، حبذها عليه الصلاة والسلام، لكن ليست لا ترتقي للسنة المؤكدة أو الواجب، هذا الضابط فيها. فقوله هنا: وصلاة الكسوف سنة مؤكدة. صلاة الكسوف، الشمس كسفت على عهد النبي عليه الصلاة والسلام، إنما فعلت مرة واحدة فقط في عهده عليه الصلاة والسلام. فقالت عائشة كما في صحيح مسلم: فخرج النبي عليه الصلاة والسلام يجر إزاره فيقول: يا بلال، كل الصلاة جامعة. فأمر الناس بالصلاة، أن الصلاة جامعة، فصفهم النبي عليه الصلاة والسلام وصلى بهم صلاة صلاة الكسوف على ما سيأتي بيانها وكيفيتها. قال: وصلاة الكسوف سنة مؤكدة، فإن فاتت لم تقض. لم تقض لماذا؟ عندك هناك ضابط للشيخ ابن عثيمين رحمه الله ذكره في الشرح الممتع في باب صلاة الجماعة، قال: الجماعات لا تقضى إلا جماعات. يعني صلاة الجمعة إن فاتت فيصليها إيه؟ سيصليها ظهرا. قال: فصلاة الجماعات تقضى ماذا؟ تقضى جماعات. لكن هذا الضابط في صلاة الجماعة قد لا يسلم على الإطلاق، لا يسلم على الإطلاق، لا يسلم على الإطلاق. لماذا؟ لأن عندك مثلا صلاة العيد، لو أن إنسان نام عن صلاة العيد، هذه جماعة، هل لا يقضيها؟ ابن مسعود رضي الله عنه يرى قضاؤها، يرى قضاؤها أن تصلى كما، معذرة أنا آسف، أنس رضي الله عنه يرى قضاؤها فيصليها كما كان يصليها. في مصنف ابن أبي شيبة وعند عبد الرزاق في مصنفه أن أنس إن فاتته صلاة العيد كان يجمع أهله ويصلي بهم صلاة العيد كما كان يصلوها في البيت. نعم، ما لا يأخذهم في الشارع يعني، ده الأصل. لكن عندك عارض، ناموا عن الصلاة، هيأخذهم يطلعوا الخلاء هنا؟ لا، هذا ممكن تقع فيه فتنة، تقع فيه فتنة. انت كده بتكفرنا كلنا بقى، وانتوا بتصلوا مع بعضيكم، وانتوا البيت المسلم، هتحدث فتنة. واضح؟ يعني هاب ان انت حضرتك نمت عن صلاة العيد، انت واهلك واولادك وابوك وامك كله نمتوا عن صلاة العيد، البيت ده كله نام النهاردة، وانتهت صلاة العيد. طب يلا يا ابي، يلا يا امي، يلا يا جماعه هنروح ان شاء الله المصلى نصلي، وخدت حضرتك ايه حصرتين على كتفك ورحت. طب الناس بقى دلوقتي بتعيد، واللي راح مش عارف يزور مين، وحضرتك واقف بتقول الله اكبر، ايه اللي هيحصل؟ قول لي انت. انا عايز انا اتكلم. لا، صلي ما فيها شيء، هذا عارض. في فرق بين اصل الحكم وعارض الحكم، ده عارض، صلي صلي هنا. لكن اصل الحكم صلاه العيد في المصلى، ده أصل، لكن هنا استثناء، الذي وقع منك أنت استثناء عارض. فأنت لو خرجت بهم إلى مصلى العيد هنا استقع إيه؟ فتن كبيرة، فتن عظيم. واضح الكلام؟ فهنا قال صلاة الجماعات لا تقضى إلا جماعة، لكن هنا صلاة الجماعة كانت لعلة، صلاة الكسوف كان لعلة، والحكم القاعدة تقول الحكم يدور حول العلة وجودا وعدما. ايه هو الحكم؟ صلاة الكسوف. ما هي العلة؟ كسوف الشمس. صحيح؟ في كسوف شمس، اذا وجد الحكم، نصلي. ما في كسوف شمس، اذا لا يوجد حكم. فانت لو قمت من النوم وصلى اخوانك صلاة الكسوف وانجلى ما كان من الكسوف، هل تصلي كسوف الشمس؟ اين الكسوف اصلا؟ خلاص انتهى، مضى وقته. لماذا؟ لأن حكمها، حكم صلاة الكسوف هذا، إنما كان العلة، ألا وهي كسوف الشمس، اجتماع الشمس والأرض والقمر في حد على حد واحد. خلاص، طب انتهى وانجلت، طب أين تريد أن تصلي؟ العلة انتهت، مفهوم؟ هناك مثلا دم حيض نزل على المرأة، إذن وجدت العلة، إذن لا تصوم، لا تصلي، لا تطوف بالبيت، لا يأتيها الزوج. دول أربعة أمور محرمة على الحائض، خلاف الأربعة دول ما فيش أي دليل. خلاص، إذا نزلت العلة ماذا يوجد؟ يوجد الحكم. ماذا نفعل؟ لا تصلي، لا تصوم، لا يأتيها الزوج، لا تطوف بالبيت، ولا تطوف بالصفا والمروة، فيه خلاف عند أهل العلم. واضح الكلام؟ طب ارتفع دم الحيض، يبقى ارتفعت العلة، يبقى تصوم، تصلي، يأتيها الزوج، تطوف بالبيت. الحكم يدور حول العلة وجودا وعدم. جه الشيخ هنيجي عشان نحضر، ما جاش الشيخ هتيجي برضو؟ ها؟ هنمشي، صحيح كده؟ كده كده برضو بنمشي. الشاهد ايه؟ الحكم يدور حول العلة وجودا وعدما، مفهوم؟ فأنا قمت وقد انتهى الكسوف، إذن العلة انتهت، إذن لا صلاة. لذلك هنا قال ايه؟ فإن فاتت لم تقض. لم تقض لماذا؟ لأن كسوف الشمس إنما حكمه كان لعلة الكسوف، فإذا انقضت العلة فلا حكم. مفهوم هذا الكلام؟ يعني اللجنة الدائمة حينما سئلت عن المياه المصارف، المصارف الصحية دي، مفهوم؟ المصارف المرضية، المصارف الصحية دي، ما حكم الماء؟ سئلت اللجنة الدائمة ما برئاسة الشيخ نباز، ما حكم الماء النجس الذي يوضع فيه بعض المواد الكيميائية ثم بعد ذلك يصير طهورا ليس فيه لون ولا طعم ولا رائحة نجاسة؟ قالوا إيه؟ بالإجماع صار ماء طهورا، طاهر في ذاته وطاهر غيره. طب لماذا قالوا هذا؟ لأن العلة التي كانت فيه أزيلت، ألا وهي النجاسة، فنحن حكمنا على الماء بنجاسة، إذن هذا الماء لا يجوز الطهر به. لما؟ لعلة النجاسة. طيب العلة هذه ارتفعت، انتفت، إذن يرجع الحكم إلى أوله، ألا وهو أنه صار طهورا. مفهوم هذا الكلام؟ فلما قال هنا فإن فاتت لم تقضى، لماذا؟ لأن العلة انتفت. قال ويصلى لكسوف الشمس وخسوف القمر ركعتين، في كل ركعة قيامان يطيل القراءة فيهما، وركوعان يطيل التسبيح فيهما دون السجود. إذن عندي ركعتان بركوعين، ركعتان بركوعين، يعني الإمام سيكبر، الإمام سيكبر، قال الله أكبر، كبر، ثم قال دعاء الاستفتاح، ثم قرأ بالفاتحة، ثم قرأ سورة، قال ابن عباس فقرأ النبي عليه الصلاة والسلام بسورة فأطال فيها، في الركعة الثانية قرأ بسورة هي دون الأولى، يعني أقل من إيه؟ أقل من الأولى، فأطال فيها عليه الصلاة والسلام، ثم كبر الله أكبر، هنركع، فركع عليه الصلاة والسلام، فتقول ماذا؟ سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم، تسبح، ثم قام عليه الصلاة والسلام فاستثنى في القراءة أيضا، أمد إيه؟ بدأ في إيه أيضا؟ واصل القراءة عليه الصلاة والسلام. هل قرأ الفاتحة؟ يعني هل قرأ الفاتحة مرة ثانية حينما قام؟ يعني ركع عليه الصلاة والسلام ثم قال سمع الله لمن حمده، فأنت بتقول ربنا ولك الحمد، على مذهب الجمهور خلافا للشافعي، تقول ربنا ولك الحمد. في الصلاة العادية المفروضة ماذا تفعل؟ سيهوي للسجود. لا، هنا أيضا إيه؟ تستأنف، ستستأنف القراءة. لكن هل يبدأ بالفاتحة أيضا كما بدأ أولا، أم يبدأ في القراءة عندما انتهى؟ خلاف بين أهل العلم، مفهوم هذا الكلام؟ خلاف بين أهل العلم. لكن لو قلنا بأنه فبدأ في القراءة مرة ثانية، فبعد أن بدأ في القراءة مرة ثانية قال ابن عباس فقرأ قراءة هي دون الأولى، يعني أقل من القراءة الأولى، ثم كبر وركع، هذا هو الركوع الإيه؟ الركوع الثاني، سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم الأخير، ثم قال سمع الله لمن حمد، ربنا ولك الحمد، ثم قال الله أكبر، فهوى إلى السجود. يبقى هذه ركعة بإيه؟ بركوعين، وتفعل في الثانية كما فعلت في الأولى. واضح الكلام؟ طيب ممكن أمر بياني، النبي عليه الصلاة والسلام في الصحيحين من حديث عمار قال ما كان عليك إلا أن تقول بيدك هكذا، فضرب النبي عليه الصلاة والسلام بيد الأرض، فبين النبي عليه الصلاة والسلام بيان عملي. وعندك حديث ابن مسعود خط النبي عليه الصلاة والسلام خطا طويلا وجعل بينهم عن يمينه خطوطا وعن يساره خطوطا، قال هذا سبيل الله وهذه سبل الشيطان. فالأمر البياني التعليم بالرؤية، وصحيح مسلم النبي عليه الصلاة والسلام رقى المنبر وبين لهم أمر الصلاة. فممكن حد يقول مثلا يورينا؟ طب ممكن كده شيخ محمد تقف عندك محدش يشوفك. هنا الإمام هيكبر، قال إيه؟ الله أكبر، ماشي، دعا، قال دعاء الاستفتاح، ثم قرأ الفاتحة، ثم سيقرأ سورة طويلة، خلاص قرأ السورة الطويلة، ثم بعد ذلك سيقول الله أكبر، كبر وهيركع، سبحانك اللهم وبحمدك ربي اغفر لي، سبحانك اللهم وبحمدك ربي اغفر لي، سبحانك اللهم وبحمدك ربي اغفر لي، سمع الله لمن حمد، خلاص كده انت بتقول ربنا ولك الحمد. سيستأنف قراءة تاني، مفهوم هذا؟ بعد ان يستأنف القراءة هي قراءة دون القراءة الايه؟ الاولى. يعني لو كان قرأ مثلا في الركعة الاولى بجزء ولا حاجة سيقرأ هنا بايه؟ بنصف جزء مثلا، ثم بعد ذلك بعد أن قرأ الله أكبر هيركع تاني. خلاص ركع ثاني، سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم، سمع الله لمن حمده، قام، أنتم تقولوا ربنا ولك الحمد، هنا سيهوي للسجود، الله أكبر سيهوي للسجود. واضح الكلام؟ وتفعل في الركعة الثانية كما فعلت في إيه؟ خلاص في الركعة الأولى. خلاص يا جماعة، خلاص وضحت المسألة؟ مفهوم هذا كده؟ يبقى ركعتين بإيه؟ بركوعين. واضح؟ هناك رواية، هذه صلاة الكسوف والخسوف أيضا، هناك رواية بأربع ركوعات. هذه الرواية يقول شيخ الإسلام ابن تيمية هي رواية شاذة، هي رواية إيه؟ رواية شاذة لا تصح عن النبي عليه الصلاة والسلام. فإن النبي صلى الله عليه وسلم الشمس لم تكسف في حياته إلا مرة واحدة عليه الصلاة والسلام، وكل من نقل صلاته إنما ينقل ركعتين بركوعين عنه عليه الصلاة والسلام. واضح هذا؟ مفهوم صلاة الكسوف كده؟ وضحت؟ ها؟ لا ليس من صور معينة، يقرأ ما شاء الإمام بالسجودين عادي، الصلاة عادي. هي فقط بس إيه؟ ركوعين وسجودين في الركعة الأولى، الركعة الثانية ركوعين وسجودين. أيوة. قال يطيل التسبيح فيهما دون السجود ويخطب بعدها خطبتين. ويخطب بعدها خطبتين، هو لم يثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام خطب خطبتين، إنما هي خطبة واحدة عليه الصلاة والسلام. لكن الشاهد هنا، اختلف العلماء هل هذه الخطبة التي خطبها النبي عليه الصلاة والسلام هل سنة من سنن صلاة الكسوف أن يخطب الإمام كما هي سنة في صلاة العيد، أم النبي عليه الصلاة والسلام خطب في صلاة الكسوف لعلة بيان حينما قالوا إنما كسفت الشمس لموت إبراهيم، فأراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يبين هذا وينفي هذا الاعتقاد من عندهم أن الشمس لا تكسف لموت أحد ولا لحياته؟ مفهوم هذا الكلام؟ يبقى العلماء هنا اختلفوا بقى. يبقى أولا خطبة واحدة ليس كما يقول إيه؟ ابن أبي شجاع، ده أولا. المسألة الثانية، هل هذه الخطبة هل كانت لعلة؟ مفهوم؟ ألا وهي موت إبراهيم ابن النبي عليه الصلاة والسلام، مات وعنده 18 شهرا ولم يصلي عليه النبي عليه الصلاة والسلام كما هو في حديث عائشة صحيح مسلم في عند أبي داود، وهذا دليل ابن حزم على أنه الصلاة على الطفل أو السقط مستحب ليس بواجب، فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال كما عند أبي داود قال والطفل، وفي رواية والسقط يصلى عليه ويدعى لولده المغفرة يصلى عليه. إذن النبي عليه الصلاة والسلام بين هنا إخبار على سبيل الأمر، لكن النبي عليه الصلاة والسلام لم يصلي على إبراهيم ودفنه وكان عنده 18 شهرا، فقال ابن حزم إذن هذا دليل يصرف الأمر إلى الإيه؟ إلى الاستحباب، الطفل والسقط يستحب أن يصلى وإن لم تصلي فلا شيء في ذلك. الشاهد أن قوما قالوا إنما كسفت الشمس لموت إبراهيم، طب هذا أمر عقدي باعتقاده، واضح؟ فقام عليه الصلاة والسلام وقال أيها الناس أما إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله، آيتان من آيات الله لا يكسفان لموت أحد ولا لحياتهما، وإنما يخوف الله بهما عباده. يخوف إيه؟ العلة إيه؟ يخوف الله بهما إيه؟ عباده، يا عبادي فاتقون. خلاص كده؟ يبقى العلماء بقى هنا اختلفوا، هل العلة دي فقط لأن النبي عليه الصلاة والسلام سمع الكلام ده فأراد أن يبين، أم أنها خطبة منوطة بصلاة الكسوف كمثل الخطبة المنوطة بصلاة العيد؟ من العلماء من قال هكذا ومن العلماء من قال هكذا، لكن ما هو الأصل، ما هو الأصل في كلام النبي عليه الصلاة والسلام؟ هل الأصل أن كلامه بلاغا، أم الأصل أن كلامه قضاء يكون لعلة معينة؟ لا، القرافي في الفروق يقول لك الأصل في كلام النبي عليه الصلاة والسلام بلاغا، لأن لو كانت لعلة تنتفي بإيه؟ ينتفي الحكم انتفاء العلة، خلاص ما موت إبراهيم يبقى خلاص يبقى ما فيش إيه خطبة تقال بعد صلاة الكسوف، لأن الخطبة كانت لعلة ما والنبي عليه الصلاة والسلام تكلم فيها، خلاص إذا نصلي الكسوف فقط وليس هناك إيه خطبة تقال. ولكن كانت هل كلامه عليه الصلاة والسلام بلاغا أم قضاء؟ يعني مثلا القرافي في الفروق وهو يبين كتاب الفروق يبين الفرق بين القاعدة والقاعدة، يقول لك العلماء اختلفوا في مسألة وخلافهم كان مبني على إيه. يعني مثلا النبي عليه الصلاة والسلام في صحيح مسلم والعلماء يضعونه باب كتاب اسمه باب إحياء الموات. يعني إيه إحياء الموات؟ أرض ميتة، أرض ميتة لا تستصلح ولا فيها أي حاجة خالص. طيب مثلا أنا هاخد مثلا هذه الأرض، أنا شايف أرض مش بتاعت حد خالص، خلاص مش بتاعت حد ولا حد يملكها، أنا هاخد الأرض دي هحطها وهبنيها واستصلحها، مفهوم هذا الكلام؟ يبقى أنا كده إيه اسمي أحييتها، ده اسمه إحياء إيه ليها، خلاص لأنها كانت ميتة لا ينتفع فيها بشيء، ليس فيها حياة يعني، خلاص كده. فأنا خدتها ورحت حاطط عليها جدار، كم جدار كده حوطت عليها عشان الناس تعرف ان دي ايه بتاعت حد، ما يجيش حد ايه يقول انا هاخد دي، خلاص انا كده ايه حوطتها. النبي عليه الصلاة والسلام قال من احاط ارض، حديث صحيح البخاري ومسلم، من احاط ارضا ميتة فهي له، خلاص كده. طيب انا بقى جيت عملت كده واستصلحتها او حطت لها بنيت بيت ومش عارف ايه ونقعد انا واهلي فيه. سؤال، النبي عليه الصلاة والسلام يقول من أحيا أرضا ميتة فهي له، يبقى صارت إيه ملكه خلاص، شرط ما تكونش ملك حد، مفهوم هذا؟ طيب فهي له. العلماء اختلفوا، مالك والشافعي وأحمد وابن حزم والفريق الثاني في مذهب آخر. الفريق الثاني قال لك إيه، هو يمثله أبو حنيفة وغيره، قالوا يشترط في إحياء الأرض الموات إذن الحاكم، خلاص كده إذن مين؟ الحاكم، لازم استأذنه الأول، أذن لي خد الأرض دي خلاص، طب لم يأذن لك ما ينفعش تاخدها. الفريق الثاني مالك والشافعي وأحمد بن حزم قال لك لا، لا يشترط، لا يشترط إذن مين؟ إذن الحاكم. طب خلافهم على إيه؟ الخلاف في إيه بقى؟ هل كلامه عليه الصلاة والسلام خرج مخرج القضاء أم خرج مخرج البلاغ والبيان للأمة؟ لو خرج مخرج البلاغ والبيان للأمة يبقى هذا كلام الأمة جميعا. لو لقيته أي أرض، أي حد شاف أرض مثلا كده مش ملك الحد، خد حوطها واستصلح خلاص، لكن ما تاخدهاش ولا تستصلحها، لأن النبي عليه الصلاة والسلام بين الحكم بإيه؟ بعلة الإحياء. لكن لو خدها وحطها كده ولم يستصلحها، لا، لي أن أخذها أنا، مفهوم هذا الكلام؟ فالجمهور قال لك كلامه خرج خرج مخرج البلاغ والبيان. أبي حنيفة وغيره قال لك لا، كلامه خرج مخرج القضاء، فلو خرج مخرج القضاء والفتية إذا لابد أن يرجع إلى القضاء، والقضاء هو الحاكم الذي يفصل، لأن كل من فصل بين اثنين يسمى إيه؟ يسمى قاضي، يسمى حاكما، خلاص كده. يبقى خلافه هنا، لكن خد بالك ما لم يقع ضرر، يعني حتى الجمهور يقولون لو أن هناك ضرر سيقع على العبد إذا لا يرجع عن هذا، إذا يرجع عن هذا. الأصل بنتكلم في أصل الحكم مش في عرض الحكم، بنتكلم في أصل الحكم مش في عرض الحكم. أصل الحكم أنه إيه يجوز، لأن الصحيح مذهب الجمهور، لأن الأصل في كلامه عليه الصلاة والسلام أنه بلاغا وبيان للأمة جميعا، فمن قال بأن هذا قضاء أو فتية فهو الذي عليه الدليل، واضح الكلام؟ لكن إذا كان سيقع عليك ضرر ما تجيش تقول لي خلاص أنا هذا هاخد مذهب الجمهور وأنا شايف أرض هنا مش بتاعت حد، يقول لك دي ملك الحكومة، أنا هاخد الأرض دي وهبنيها، لا، سيقع عليك ضرر. والنبي عليه الصلاة والسلام في سنن أبي داود قال المؤمن لا يذل نفسه، لا يذل ايه؟ لا يذل نفسه. هتيجي تبني ومش عارف ايه، هتتهد وهيتاخد مش عارف ايه، وممكن تتسجن وتدفع غرامه، هتذل نفسك، اذا لا يجوز هذا. لكن اصل الحكم بلاغ، ها؟ بلاغ وبيان، اصل الحكم بلاغ وبيان، لكن هناك استثناء وعارض طارئ، ألا وهو أن هناك ضرر سيقع سيقع عليه، لكن لا يقول أحد بأن هذا خروجا، لا، إنما سيقع ضرر إيه عليك فأنا أتركه. لكن لو كنت في مكان آخر في بلدة أخرى، مفهوم هذا؟ أنا لو أخذت مثلا يعني مثلا في الكويت أو مش عارف في بعض البلاد، لو أخذت مثلا أرض، أرض دي مش بتاعت حد، فهاخد أنا الأرض دي، هذا موجود، هاخد الأرض دي هبني أرض مثلا 500 متر ولا حاجة، هعمل في ليبيا بيعملوا كده، في الكويت في الإمارات بيعملوا كده، ويروح مثلا بيقدم ورق يا جوانا أنا عايزك تدخلوا لي المية وتدخلوا لي الغاز ومش عارف إيه والكلام ده كله، وأنا هاخد الحتة دي هتزوج فيها أنا أولادي والكلام ده كله، أه موجود، حكمه إيه ده؟ هنا بقى بنسأل السؤال أهو، هل يجوز أن إذا أردت أن أخذ هذه القطعة لو كنت في بلد ما، هل يجوز إذا أردت أن أخذ هذه القطعة أن أرجع أولا إلى القاضي أو إلى الحاكم أم لا؟ لا، مفهوم؟ إلا إذا كان سيقع علي إيه؟ ضرر، مفهوم؟ فإذا كان الضرر سيقع، لا، النبي عليه الصلاة والسلام قال المؤمن لا يذل إيه؟ لا يذل نفسه. فممكن تختلف من اختلاف إيه؟ من أماكن لأماكن، من أشخاص لأشخاص، لكن الأصل أن كلامه عليه السلام خرج مخرج الإيه؟ البلاغ والبيان. كذلك هنا مثلا العلماء اختلفوا في قوله عليه الصلاة والسلام من قتل قتيلا فله سلبه، صحيح البخاري، يعني أنت في الجهاد خلاص، الحاكم بتاعنا قال لك مثلا احنا بكرة هنخرج مثلا الجهاد هنشيل إسرائيل دي مع وجه الأرض، خلاص كده هنا وجب الجهاد لأنه توفرت فيه جميع الايه جميع الشروط، ادي اذن الحاكم وادي القدره و الى اخره، خلاص خرجنا للجهاد. انت مسكت واحد اسمه شيمون ولا شلعون وكلام الناس دي، الراجل ده حاطط في جيبه 10,000 مش عارف يورو، ومعاه مش عارف سلاح ايه ولابس ايه ومعاه عربيه ايه ومعاه دبابه ايه، الكلام ده كله، انت قتلته، هل ليك انك تاخد سلبه كله؟ ما خلاص انت قتلته اهو، هل ليك انك تاخد سلبه كله؟ لان النبي عليه الصلاة والسلام كلامه بلاغ وبيان، ام لازم ترجع للحاكم او امير الجيوش الموجود تقول له طيب انا قتلت فلان، لو قتلت واحد اخد حاجته ولا لا؟ لو اذن لك خد الحاجة بتاعته خلاص، لو لم ياذن لك يبقى ايه؟ يبقى لا يجوز، لان كلامه عليه السلام خرج هنا مخرج الايه؟ القضاء. لكن هل الكلام خرج مخرج قضاء ام مخرج بلاغ وبيان؟ اهو عندك قاعده، الاصل في كلامه عليه الصلاه والسلام انه يخرج المخرج الايه؟ البلاغ والبيان، دي بيبنى عليها احكام كتيره جدا، مفهوم؟ وخد بالك برضو الحديث ده يبين لنا المحاضره الماضيه، احنا ما تكلمنا في الاخلاص وتكلمنا في الفرق بين الشرك، شرك في العمل، شرك في العمل وشرك العمل واشتراك العمل. هنا النبي عليه الصلاة والسلام بيقول من قتل قتيلا فله سلبه، يبقى أنا سأقتل وأخذ الايه؟ وأخذ السلب، ومع ذلك هو يقاتل مخلصا لله. هذا يؤيد ما ذكرناه في المبحث الماضي في أمر الإخلاص، واضح الكلام ولا لا؟ فهنا عليه الصلاة والسلام الأصل أن كلامه يخرج مخرج البلاغ، يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت، فالأصل في كلامه البلاغ والبيان عليه الصلاة والسلام. قال ويخطب بعدها خطبتين، كنا هذا غير صحيح، إنما هي خطبة واحدة كما جاء بذلك النصوص. قال ويسر في كسوف الشمس ويجهر في خسوف القمر، وهذا غير صحيح، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ثبت أنه جهر في كسوف الشمس. قال فصل في الاستسقاء، طيب يعني ممكن نأخذ هذا سريعا ونقف عند الجنائز إن شاء الله. قال فصل في صلاة الاستسقاء، الاستسقاء التاء هنا تاء الطلب، يعني طلب السقيا، طلب السقيا. وصلاة الاستسقاء مسنونة فيأمرهم الإمام بالتوبة، لأن صلاة الاستسقاء أيضا لعلة ألا وهي طلب السقيا، يأمرهم الإمام بالتوبة والصدقة والخروج من المظالم ومصالحة الأعداء. لماذا كل هذا؟ لأنه ما منع عنهم إلا بذنوبهم. وصيام ثلاثة أيام، صيام ثلاثة أيام هذه تحتاج إلى دليل، إلى نص، مفهوم؟ وهذا ليس فيه دليل أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بهذا. ثم يخرج بهم في اليوم الرابع في ثياب بذلة، بذلة أي يخرج بثياب وهو عليه الخشوع وعليه الذل أي لله عز وجل، واستكانة وتضرع، ويصلى بهم ركعتين كصلاة العيد، هذا حديث ابن عباس أيضا. ثم يخطب بعدهما ويحول رداءه من يمينه إلى شماله، أنس قال هذا، قال فحول النبي عليه الصلاة والسلام رداءه من يمينه إلى شماله، وقالوا العلة يعني لعل النبي عليه الصلاة والسلام إنما فعل هذا غير رداءه من يمينه إلى يساره، معنى ذلك أنه قلب عليه الصلاة والسلام الرداء، فقالوا لعل هذا يريد النبي عليه الصلاة والسلام أن يغير الله عز وجل الحال من حال إلى حال، والله أعلم. ومن شماله إلى يمينه، ويجعل أعلاه أسفله وأسفله أعلاه، ويكثر من الدعاء والاستغفار، ويدعو بدعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو اللهم اجعلها سقيا رحمة ولا تجعلها سقيا عذاب، ولا محق ولا بلاء ولا هدم ولا غرق، اللهم على الضراب والآكام ومنابت الشجر وبطون الأودية، اللهم حولينا لا علينا، اللهم اسقنا غيثا مغيثا هنيئا مريئا مريعا سحا عاما غدقا طبقا مجللا دائما إلى يوم الدين، اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين، اللهم إن بالعباد وبالبلاد من الجهد والجوع والضنك ما لا نشكو إلا إليك، اللهم أنبت لنا الزرع وأدر لنا الضرع، الدر لنا الضرع يعني من الضرر أن يكسر اللبن في الضرع، وأنزل علينا من بركات السماء وأنبت لنا من بركات الأرض، واكشف عنا من البلاء ما لا يكشفه غيرك، واكشف وانبت وأدر، وهذه أوامر لكن ليست للوجوب، الأمر إذا جاء من جهة الدنيا إلى جهة العليا إنما يكون التماس ودعاء، عندك أمر إما أن يكون من جهة عليا إلى جهة دنيا يكون أمر من الله ورسوله إلى العباد فهذا للوجوب، وإذا كان أمر من جهة الدنيا إلى جهة عليا واضح كما نقول مثلا اللهم اغفر لي، ربنا فاغفر لنا وكفر عنا سيئتنا وتوفنا، هذه أوامر لكن ليست الوجوب إنما هي تفيد التوسع، والأمر من الند للند إنما يكون فيه الطلب والترجي. قال واكشف عنا من البلاء ما لا يكشفه غيرك، اللهم إنا نستغفرك إنك كنت غفارا، كنت أي ولا تزال، فأرسل السماء علينا مدرارا، ويغتسل في الوادي إذا سال، ويسبح للرعد والبرق، ويغتسل في الوادي، هذا لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه اغتسل في الوادي. قال ويسبح للرعد والبرق، أما التسبيح للرعد والبرق فهذا لا يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام، إنما الذي يثبت ثبت عن عبد الله بن الزبير أنه كان إذا حدث وسمع الرعد، وهذا الحديث يصححه الشيخ الألباني رحمه الله في صحيح الأدب المفرد للإمام البخاري، قال وكان عبد الله بن الزبير كان إذا حدث بحديث رسول الله وسمع الرعد قال يقف عن التحديث ويقول ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته، وأنت تعلم أن الأذكار هذه إنما الأصل فيها التوقف، الأصل فيها التوقف، والله أعلم. قال فصلا في صلاة الخوف، وصلاة الخوف على ثلاثة أضرب أي على ثلاثة طرق، قال أحدها أن يكون العدو في غير جهة القبلة فيفرقهم الإمام فرقتين، فرقة تقف في وجه العدو وفرقة خلفه، فيصلي بالفرقة التي خلفه ركعة ثم تتم لنفسها وتمضي إلى وجه العدو، وتأتي الطائفة الأخرى فيصلي بها ركعة ثم تتم لنفسها ويسلم بها، واضح هذه ولا نمثلها نبينها؟ ها؟ طب نبين هنا الإمام العدو في غير جهة القبلة، يعني القبلة هنا مثلا خلاص، والعدو هنا يقف في الخلف. طيب نحن نريد أن نصلي جهة القبلة والعدو خلفنا، مفهوم هذا؟ طيب الإمام سيصلي، الإمام يبدأ ويكبر بعد أن فرق قسم الجيش إلى قسمين، إلى فرقتين، فرقة تقف أمام العدو وجهها إلى العدو هكذا، وفرقة تصلي مع الإمام، مفهوم هذا الكلام إلى هنا؟ هذه الفرقة التي ستصلي مع الإمام تصلي ركعة واحدة، هذا في صحيح مسلم، تصلي إيه؟ ركعة واحدة مع الإمام، مفهوم؟ طيب بعد أن يصلي الإمام بهم ركعة واحدة ماذا سيفعل؟ النبي عليه الصلاة والسلام بعد أن صلى بهم ركعة واحدة جلس عليه الصلاة والسلام، ثم بعد ذلك قاموا وأكملوا لأنفسهم، ثم خرجوا. الإمام خد بالك، الإمام جالس على ما هو في الركعة الأولى، بعد أن قام من السجدة الثانية في الركعة الأولى جلس، فالفريق الذي خلفه المأمومين سيقوم ويكمل إيه؟ ويتم لأنفسهم ركعة ثانية، خلاص؟ فأوجزوا فيها وأتموا لأنفسهم الركعة الثانية، وخرجوا مكان إخوانهم ووقفوا مكانهم أمام العدو، وجاء الفريق الثاني فكبروا، فقام الإمام، مفهوم هذا الكلام؟ فقام الإمام وكبر بهم، ثم صلى بهم ركعة، بعد أن سجد السجدة الثانية قام الإمام من السجدة الثانية، فظل جالسا، وقاموا هم أتوا بركعة لأنفسهم، ثم بعد ذلك السجدة الثانية في الركعة الثانية لهم الإمام يسلم بهم جميعا. وضحت المسألة؟ نعم، الله أعلم ما بين في الأمر، لكن عندك الأصل أنها إذا كانت الصلاة نهارية ظهر عصر سرية مغرب عشاء على هكذا، على هذه الأصول، لكن وضحت هذه الصورة؟ ها؟ يعني إيه إزاي نبسل الاثنين؟ ما تقولش إزاي سلم بالاثنين، دي هيئة صلاة، صلوا كما رأيتموني أصلي، بنشوف النبي عليه الصلاة والسلام عمل إيه؟ واضح؟ ونبلغ ونبين لك ما الذي فعله عليه الصلاة والسلام، ونفعل مثل النبي عليه الصلاة والسلام عمل إيه؟ القسم الأول، ابن حزم ليه رسالة في صلاة الخوف، بين كل طرق الحديث، عندك العدو في خلاف جهة القبلة مرة واحدة مش عيبة ثانية، خلاف جهة القبلة، العدو كده والقبلة كده، مفهوم؟ الإمام قسم الجيش إليه إلى نصفين، النصف الأول هيقف قدام العدو هكذا، خلاص كده؟ سيقف أمام إليه العدو. تعال يا شيخ محمد، مفهوم؟ تعال أنت بقى، أنت الإمام، خلاص كده؟ هتقف كده؟ تعال أنت تقف وراه، خلاص؟ وأنت بقى أيوه أنت القسم الثاني، ده الفريق الثاني أهو، ده الجيش الجزء الثاني من الجيش، ده مش بيصلي، انت هتصلي فين؟ هذا لا يصلي، سيقف امام مين؟ امام العدو، خلاص، حتى لا يباغتهم العدو، فيقف امامهم ينظر ايه؟ ينظر اليهم. الامام هنا هيكبر، كبر كده، كبر، قال دعاء الاستفتاح، قرأ الفاتحة، قرأ سورة، ثم ركع، انت معاه، خلاص، ركع معاه، رفع من الركوع، خلاص كده، هيسجد مفهوم؟ تسجد انت مع الامام اهو، هيقوم من السجود، الله اكبر، رب اغفر لي، رب اغفر لي، الله اكبر، سجد تاني، خلاص، ثم قال الله اكبر، الامام سيجلس، هو اللي وراه هيقوم، هيكمل الركعه الثانيه لنفسه، هتكبر انت بقى، خلاص، تقرا الفاتحه، سوره، بعد كده هتعمل ايه؟ هتركع، الله اكبر، سمع الله حمده، ربنا لك الحمد، ينزل ايه؟ يسجد، خلاص، سجدة الاولى، الله اكبر، رب اغفر لي، رب اغفر لي، الله اكبر، واضح الكلام، سجد ثانيا، ثم هيقوم ويتشهد، يقول التشهد، ثم يسلم لنفسه، خلاص كده، هيقوم يقف مكان مين؟ مكان ده الامام لسه جالس اهو، خلاص ده هيكبر اهو خلاص ده الامام اول ما يكبر الامام يعرف ان الفرقه ايه الفرقه تغيرت الامام قام سيكبر قال الفاتحه الصوره يكبر الله اكبر ركع خلاص سبحان ربي العظيم رفع سمع الله محمد ربنا لك الحمد كبر وايه وسجد سجد الله اكبر ثم قال ربي اغفر ربي اغفر هيسجد تاني الله اكبر مفهوم هذا الكلام ثم قام الامام هيجلس هو هيقوم ويتم لنفسه الركعه هيتم لنفسه الركعه الثانيه خلاص قرأ الفاتحه سوره كبر واركع بعد كده رفع بعد كده هيسجد خلاص هيقول الله اكبر سجد ادي السجده الاولى بعد كده هيرفع هيجيب سجده ثانيه مفهوم بعد كده هيقوم من السجود ويقول التحيات الامام هنا بقى ايه هيقول التشهد معه ثم يسلم ويسلموا ايه معهم ويقيموا ايه يستعينوا بالله على عدوه واضح الكلام يبقى هذه ايه الكيفيه الكيفيه الاولى والثاني ان يكون العدو في جهه القبله هنا العدو كان في جهه الايه القبلة بقى هنا الهيئة الأولى كان في خلف القبلة في ضد القبلة لكن هنا العدو بقى أمام القبلة فقال هنا أن يكون العدو في جهة القبلة قال فيصفهم الإمام صفين ويحرم بهم فإذا سجد معه أحد الصفين ووقف الصف الآخر يحرسهم فإذا رفع سجدوا ولحقوه هنا الإمام سيكبر خلاص كده الإمام هيكبر هيصف الجميع الجيش كله هيقف وراه والإمام يحرم يقول الله أكبر مفهوم هذا الكلام طيب هم جهة الإيه الجهة القبلة والعدو أمامهم فالإمام ماذا سيفعل سيكبر خلاص بعد أن يكبر سيركع سيركع معه من سيركع معه صف أو طائفة مفهوم سيركع معهم ايه طائفة وطوائف اخرى سيقفون مفهوم حتى لا يغير عليهم ايه العدو هكذا ثم بعد ذلك يقول سمع الله الحمد سيقفون هم ومن خلفه من سيركعون ثم بعد ذلك سيقول هنا الله اكبر النبي عليه الصلاة والسلام سيجدد بعد ان يقوم الركوع سيظل ايه واقفين الفريق الاول النبي عليه الصلاة والسلام الامام بالصف الاول او الطائفة الاولى هي التي ايه سجدت خلاص بعد أن يكبر سجد ثم قام رب اغفر رب اغفر وسجد مرة ثانية هيقوم الطائفة اللي وراها هتعمل ايه هتسجد الله أكبر تسجد السجدة الأولى بعد كده تسجد السجدة الثانية ثم تلحق الإمام في القيام ويفعله معهم في الركعة الثانية كمثل ما فعله في الركعة في الركعة الأولى وضحت أيوة نعم قال والثالث أن يكون في شدة الخوف والتحام الحرب فيصلي كيف أمكنه راجلا ماشيا يعني أو راكبا مستقبل القبلة وغير مستقبل لها ليه خلاص وجاء وقت مثلا الحرب هنا بقى كل واحد بمفرده كل واحد يقاتل فهنا أنا مثلا عندي وقت في أمر ما أصلي بقى وأنا ماشي أصلي وأنا راكب على الحصان أو أصلي وأنا راكب الدبابة أصلي وأنا راكب الطيارة مفهوم وأنا أقاتل فكل يصلي عليه على حاله لكن هذه الهيئات ما لم يلتحم الجيشان مفهوم هذا الكلام قال فصل في اللباس أي في اللبس قال ويحرم على الرجال لبس الحرير والتختم بالذهب ويحل للنساء لأن النبي عليه الصلاة والسلام أمسك بالذهب والحرير بيديه عليه الصلاة والسلام هكذا في سنن الترمذي قال هذان حرام على ذكور أمتي حل لإناثها وهذا كلام عام يشمل الذهب المحلق والذهب غير المحلق الذهب المحلق أي الذي في حلقة زي الغوايش السلسلة مش عارف الخواتم هذا يسمى بالذهب المحلق مفهوم؟ بعض أهل العلم قال لا يجوز لبس الذهب المحلق لا يجوز لبس إيه؟ الذهب المحلق طبعا أنت ممكن طبعا من العالم ده عشان ما نجيبش شبك ها؟ نقول لا أنا باخد بقى بقول العالم ده مش هجيب شبك أنا ليه حرام الذهب المحلق مفهوم لكن طبعا لا غير صحيح النبي عليه الصلاه والسلام قال ايه هذا كلام عام قال هذان حرام على ذكور امتي حل لاناثها قال وقليل الذهب وكثيره في التحريم سواء وإذا كان بعض الثوب إبرسميا، إبرسمين يعني اللي هو الذهب الحرير الخالص، الإبرسيم اللي هو الحرير الخالص. وبعض علماء اللغة كما في قاموس اللغة قال لك الإبرسيم هو الحرير الأفضل، يعني أفضل أنواع الحرير. فقولان، إما أنه هو الحرير الخالص يعني ليس فيه قطن ولا مختلط معه أي شيء فهو حرير خالص، وإما أنه أفضل درجة في درجات الحرير. وبعضه قطنا يعني مختلط الإبرسيم هذا مع القطن، أو كتانا جاز لبسه ما لم يكن الإبرسيم غالبا، يعني ما لم يكن هذا الحرير الخالص أغلب، أو هذا الحرير النوع الأفضل يكون أغلب. لما؟ لأن العبرة الأحكام تبنى على الغالب، الأحكام تبنى على الغالب. طيب نقف هنا عند أحكام تجهيز الميت وما يتعلق به، نأخذ إن شاء الله في المحاضرة المقبلة وننتهي منه. في سؤال فيما مضى؟ لبس الإيه؟ لبس الدبلة. الشيخ الألباني رحمه الله والشيخ ابن عثيمين في شرح على صحيح مسلم أيد كلام الشيخ الألباني وذكر كتاب أدب الزفاف، قال بأن هذا من عادات النصارى أنهم يلبسون الإيه، من عاداتهم أنهم كانوا يلبسون الدبلة أو الخاتم في هذا الإصبع، فعند العقلة الأولى يدخل الأب الدبلة، عند العقلة الأولى يقول باسم الأب، عند العقلة الثانية يقول باسم الابن، عند آخر عقلة يقول إيه باسم الروح القدس. فهم أول إيه من ابتدعوها، وهذه عقيدة عندهم، مفهوم؟ هذه عقيدة إيه عندهم. فهذا إذا كان هذا ذلك كذلك فلا يجوز بالطبع. بيقول الإغريق، أين قرأتها هذه؟ الله أعلم، لكن أنا الشيخ الألباني رجل ثقة فبيخبر بخبر، مفهوم هذا؟ فهو بيخبر بيقول بأنهم يفعلون هذا وكذا وكذا، فهذا خبر الشيخ الألباني ثقة. صارت يعني من عادات المسلمين. الله أعلم، الله أعلم. الإيه؟ لا لا لا، ليس بسنة. النبي عليه الصلاة والسلام في صحيح البخاري لما قيل له يا رسول الله حسب هريرة، قال يا رسول الله إن الملوك لا يقبلون الكتاب إلا مختوما، فاتخذ النبي خاتما. الشيخ ابن عثيمين يقول فلبس الخاتم كان العلة، ألا وهي أنه يختم به إيه؟ كتابه عليه الصلاة والسلام حينما يرسل إلى الملوك، فكانوا لا يقبلون الكتاب إلا إيه مختوما، فاتخذ النبي خاتما لهذه الإيه لهذه العلة، ولبسه النبي عليه الصلاة والسلام في اليمين ولبسه في الشمال في اليسار كما في صحيح مسلم. فالشيخ ابن عثيمين يقول على ذلك هل لبس الخاتم سنة؟ قال لا، ليس بسنة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لبسه الإيه لعلة، ألا وهي أنه يختم به الكتاب. تحضرك تلبسه بقى تختم به عشان يقبض المعاش؟ إيه قوله عليه الصلاة والسلام التبس، ده حكم مسألة التمس ولو خاتم من حديد. ابن رجب في له رسالة اسمها حكم الخواتيم، حكم الخواتم، معذرة، حكم الخواتم، بيبين فيها أحكام الخواتم، وهذه طبعت الآن في رسائل ابن رجب رحمه الله، له دلوقتي 5 مجلدات، طبعوا رسائل ابن رجب كلها في 5 مجلدات، فبين أن هذا الحكم قوله عليه الصلاة والسلام التمس ولو خاتما من حديد، يعني التمس أقل شيء يكون مهرا للمرأة حتى وإن وجدت خاتم من حديد، يعني النبي عليه الصلاة والسلام كناية عن أقل شيء، هو الحديد ده مش يعني المرأة لا تقبله مثلا ليكون مهرا لها، لكن التمس أقل شيء، يعني هو كناية عن أقل شيء يكون مهرا لها. مهرا صداق، صداق، التمس ولو خاتم من حديد، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال هل تستطيع أن تعطيها شيء؟ قال رسول الله والله لا أملك إلا إزاري، أنا ما أملكش في حياتي دي إلا الإزار بتاعي. قال إن تعطيها إزارك تجلس ليس لك إزار، هتدلي ذاته وتتعب ايه فاهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول تجلس ليس لك إزار. فقال التمس ولو خاتم من حديد. فالتمس فما وجد. فقال له عليه الصلاة والسلام هل تحفظ شيء من القرآن؟ فقال أحفظ كذا وكذا. فقال علمها إياه، أنكحتكها إياها بما معك من القرآن. واضح؟ من أفريقية؟ بيجوزوا كده؟ طب ما تروح تزورك أفريقيا، خد خد لك واحدة أفريقية. الله المستعان.